كتاب الأمالي لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي. هذا الكتاب درة من درر التراث العربي في الأدب واللغة، وهو كتاب من الكتب الموسوعية فيه من اللغة والأدب، وهو من أمهات الكتب العربية، ولا نجد واحدا من طلاب اللغة والأدب لا يفتتح صفحات هذا الكتاب الذي بين أيدينا، فهو تأليف جزيل الفائدة، جم النفع لمن يريد التعمق في علم اللغة وتزيين عقله بالأداب العربية والأخبار المنتخبة والأشعار المختارة والأمثال المستجادة والحكم البالغة. يقول المؤلف في بداية كتابه: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال الشيخ أبو علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي رحمه الله: الحمد لله الذي جل عن شبه الخليقة وتعالى عن الأفعال القبيحة، وتنزه عن الجور وتكبر عن الظلم، وعدل في أحكامه وأحسن إلى عباده، وتفرد بالبقاء وتوحد بالكبرياء، ودبر بلا وزير، وقهر بلا معين، الأول بلا غاية والآخر بلا نهاية، الذي عزب عن الأفهام تحديده، وتعذر على الأوهام تكييفه، وعميت عن إدراكه الأبصار، وتحيرت في عظمته الأفكار، الشاهد لكل نجوى، السامع لكل شكوى، والكاشف لكل بلوى، الذي لا يحويه مكان ولا يشتمل عليه زمان، ولا ينتقل من حال إلى حال، القادر الذي لا يدركه العجز، والعالم الذي لا يلحقه الجهل، والجواد الذي لا ينزح، والعزيز الذي لا يخضع، والجبار الذي قامت السماوات بأمره ورجفت الجبال مغشته. والحمد لله الذي بعث محمدا صلى الله عليه وسلم بالدلائل الواضحة والحجج القاطعة والبراهين الساطعة، بشيرا ونذيرا وداعيا إليه بإذنه وسراجا منيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة، ونهض بالحجة، ودعا إلى الحق، وحض على الصدق صلى الله عليه وسلم. مطلب في تفسير الغريب من حديث السحابة. حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: حدثنا إسماعيل بن أحمد بن حفص سمعان النحوي قال: حدثنا أبو عمر الضرير قال: حدثنا عباد بن حبيب بن المهلب عن موسى ابن محمد ابن إبراهيم التميمي عن أبيه عن جده قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم جالس مع أصحابه، إذ نشأت سحابة، فقالوا: يا رسول الله، هذه سحابة. فقال: كيف ترون قواعدها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد تمكنها. قال: وكيف ترون رحاها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استدارتها. قال: وكيف ترون بواسقها؟ قالوا: ما أحسنها وأشد استقامتها. قال: وكيف ترون برقها، أو وميضا أم خفيا أم يشق شقا؟ قالوا: بل يشق شقا. قال: فكيف ترون جونها؟ قالوا: ما أحسن وأشد سوادا. فقال عليه السلام: الحياة. فقالوا: يا رسول الله، ما رأينا الذي هو منك أفصح. قال: وما يمنعني من ذلك، فإنما أنزل القرآن بلساني لسان عربي مبين. قال أبو علي: قواعدها أسافلها، واحدتها قاعدة. فأما القواعد من النساء فواحدتها قاعد، وهي التي قعدت عن الولد وذهب حرم الصلاة عنها، ورحاها وسطها ومعظمها، وكذلك رحى الحرب وسطها ومعظمها حيث استدار القوم. قال الشاعر، هو ربيع بن مقروم ابن قيس الضبي، شاعر مخضرم: فدارت رحانا بفرسانهم، فعادوا كأن لم يكونوا رميما، وبواسقها ما علا منها وارتفع، واحدتها باسقة، وكل شيء ارتفع وطال فقد بسق، يقال قد بسقت النخلة، قال الله عز وجل: والنخل باسقات. وكذلك بسق النبت، فكثر في كلامهم حتى قالوا: بسق فلان على قومه، أي علاهم في الشرف والكرم، والوميض اللمع الخفي. قال امرؤ القيس: أعني على برق أراه وميض يضيء حبيا في شمار خبيضي. ويقال أومض البرق يومض إيماضا إذا لمع لمعا خفيا، وأومض بعينه إذا غمز بعينه. والخفي البرق الضعيف. قال أبو عمرو: خفى البرق يخفي خفيا إذا برق برقا ضعيفا. وقال الكسائي: خفى يخفو خفوا. وجونها أسودها، والجون من الأضداد، يكون الأسود ويكون الأبيض. قال الأصمعي: وأثي الحجاج بدرع وكانت صافية بيضاء، فجعل لا يرى صفاءها، فقال له رجل وكان فصيحا. قال أبو عمرو وهو أنيس الجرمي: إن الشمس جونة، يعني شديدة البريق والصفاء، فقد غلب صفاؤها بياض الدرع وأنشد. يبادر الآثار أن تؤوب، وحاجب الجونة أن يغيب. وأنشد أبو عبيدة: غير يا بنت الحليس لوني، طول الليالي واختلاف الجون، وسفر كان قليل الأوم، أي الفتور. وقال الفرزدق يصف قصرا أبيض وجون عليه الجص، فيه مريضة تطلع منها النفس والموت حاضر. والحياء مقصور، الغيث والخصب، وجمعه أحياء. قال الأخطل: رضيع حيا ما يستقل بحمله، سؤوم ولا مستنكش البحر ناضب. وأنشدنا أبو بكر الأنباري رحمه الله: إنا ملوك حيا للتابعين لنا، مثل الربيع إذا ما نبته نظرا. ويحكي أبو علي إسماعيل بن القاسم البغدادي: وأخبرنا أبو بكر قال أخبرنا السكن بن سعيد قال أخبرنا علي بن نصر الجهضمي قال: دخل كثير على عبد الملك بن مروان رحمه الله، فقال عبد الملك بن مروان: أأنت كثير عزة؟ قال: نعم. قال: أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. فقال: يا أمير المؤمنين، كل عند محله رحب الفناء، شامخ البناء عالي السناء. ثم أنشأ يقول: ترى الرجل النحيف فتزدريه، وفي أثوابه أسد هصور، ويعجبك الطرير إذا تراه، فيخلف ظنك الرجل الطرير، بغاث الطير أطولها رقابا، ولم تطل البزات ولا الصقور، خشاش الطير أكثرها فراخا، وأم الصقر مقلاة نزور، ضعاف الأسد أكثرها زئيرا، وأصرمها اللواتي لا تزير، وقد عظم البعير بغير لب، فلم يستغن بالعظم البعير، ينوخ ثم يضرب بالهراوة، فلا عرف لديه ولا نكير، يقوضه الصبي بكل أرض، وينحره على الترب الصغير، فما عظم الرجال لهم بزين، ولكن زينهم كرم وخير. فقال عبد الملك: لله ضره، ما أفصح لسانه، وأضبط جنانه، وأطول عنانه، والله إني لأظنه كما وصفنا. ومن قصيدة لعبد الله بن صبرة: وكانت يده قد قطعت في غزوة الروم. أنشدنا أبو عبد الله نفطويه وأبو الحسن الأخفش وأبو بكر بن دريد، والألفاظ مختلطة، لعبد الله بن صبرة الحرشي: وكانت قطعت يده في بعض غزواته الروم، فقال: يرتيها، ويل أم جار غداة الروع فارقني، أهون علي به إذ بان فانقطع، يمنى يدي غدت مني مفارقة، لم أستطع يوم في الطاسة لها تبع، وما ظنت عليها أن أصاحبها، لقد حرصت على أن نستريح معا، وقائل غاب عن شأني، وقائلة هل اجتنبت عدو الله إذ صرع، وكيف أركبه يسعى بمنصله نحوي، وأعجز عنه بعدما وقع، ما كان ذاك يوم الروع من خلقي، ولو تقارب مني الموت فاكتنع، ويل أمه فارسا أجلت عشيرته حامي وقد ضيعوا الأحساب فارتجع يمشي إلى مستميت مثله بطل حتى إذا أمكن سيفهما تصع كل ينوء بماضي الحد ذي شطب جلي الصياقل عن ذريه طبع حاسيته الموت حتى اشتق فما استكان لما لاق ولا جزع كأن لمته هداب مخملة أحم أزرق لم يشمط وقد صلع فإن يكن أطربون الروم قطعها فقد تركت بها أوصاله قطعا وإن يكن أطربون الروم قطعها فإن فيها بحمد الله منتفعا بنا نتين وجزمورا أقيم بها صدر القناة إذا ما آنسوا فزع. قال أبو علي الجزمور الأصل ويقال أخذت الشيء بجذاميره وأنشدنا غيره قال أحمد بن يحيى كأنما خلقت كفاه من حجر فليس بين يديه والنذى عمل يرى التيمم في بر وفي بحر مخافة أن يرى في كفه ملل. ويحكي أبو علي القالي عن أحد الأعراب الذي وصف بعض النساء يقول حدثنا أبو بكر بن دريد رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال وصف أعرابي النساء فقال يلتئمن على السبائك ويتشحن على النيازك ويأتزرن على العوانك ويرتفقن على الأرائك ويتهادين على الدرانك ابتسامهن وميض عن وليع كالإغريض وهن إلى الصبا صور وعن الخنا نور. قال أبو زيد اللئام على الفم واللفام على طرف الأنف يقال تلثمت المرأة وتلفمقت المرأة والسبائك هنا الأسنان شبها لبياضها بالسبائك والنيازك واحدها نيزك وهو الرمح القصير والعوانك واحدها عانك وهو رمل منعقد يشقى فيه البعير لا يقدر على السير فيقال حينئذ قد اعتنك والأرائك السرر واحدها أريكة وقال قوم الفرش ويتهادين يمشين مشيا ضعيفا. قال الأعشى تهادى كما قد رأيت البهيرة والدرانك التنافس واحدها درنوك والوميض اللمعان الخفي والإغريض والوليع الطلع وصور موائل ومنها قيل للمائل العنق أصور ونور نقر من الريبة واحدها نوار. وأنشد أبو بكر بن دريد فيما أملاه علينا من معاني الشعر إذا ما اشتلى الراني إليها بطرفه غروب ثناياها أنارا وأظلما. الغروب حد الأسنان واحدها غرب والراني المديم النظر وقوله أنار وأظلم أي أصاب ضوءا وظلما والظلم ماء الأسنان. وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال أخبرني يونس قال كان لرجل من بني ضبة في الجاهلية بنون سبعة فخرجوا بأكلب لهم يقتنصون فآووا إلى غار فهوت عليهم صخرة فأتت عليهم جميعا فلما استثارت أبوهم أخبارهم اقتفر أثارهم حتى انتهى إلى الغار فانقطع عنه الأثر فأيقن بالشر فرجع وأنشأ يقول أسبعة أطواد أسبعة أبحر أسبعة آساد أسبعة أنجم رزئتهم في ساعة جرعتهم كؤوس المنايا تحت صخر مرضمي فمن تك أيام الزمان حميدة لديه فإني قد تعرفنا أعظمي بلغنا نسيسي وارتشفنا بلالتي وصليناني جمر الأسى المتضرمي أحين رماني بالثمانين منكب من الدهر منح في فؤادي لأسهمي رزئت بأعضاد الذين بأيدهم أنوء وأحمي حوزتي وأحتمي فإن لم تذب نفسي عليهم صبابة فسوف أشوب دمعه بعد الدم. ثم لم يلبث بعدهم إلا يسيرا حتى مات كمدا. قال أبو علي اقتفر التبع يقال قفرت الأثر واقتفرته إذا اتبعته ومرضم منضد بعضه على بعض. قال الأصمعي: يقال بنى فلان دارا فردم فيها الحجارة ردما، وذلك إذا نضب الحجارة بعضها على بعض. ومنه قيل: ردم البعير بنفسه إذا رمى بها فلم يتحرك. وتعرفنا أخذنا ما عليه من اللحم، يقال: عرقت العظم وتعرقته إذا أخذت ما عليه من اللحم، والنسيس بقية النفس. قال الشاعر: فقد أودى إذا بلغ النسيس، وارتشفنا امتصصنا، والبلالة الرطوبة. وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: وصفت أعرابية زوجها بمكارم الأخلاق عند أمها فقالت: يا أم، من نشر ثوب الثناء فقد أدى واجب الجزاء، وفي كتمان الشكر جحود لما وجب من الحق ودخول في كفر النعم. فقالت له أمها: أي بنية، أطبت الثناء وقمت بالجزاء ولم تدعي للذم موضعا، إني وجدت من عقل لم يعجل بذم ولا ثناء إلا بعد اختبار. فقالت: يا أمة، ما مدحت حتى اختبرت، ولا وصفت حتى عرفت. وحدثنا أيضا عن العكلي عن ابن أبي خالد عن الهيثم قال: كتب مالك بن أسماء بن خارجة إلى الهيثم بن الأسود النخعي يشكر له قيامه بأمر رجل من آل حذيفة بن بدر عند الحجاج حتى خلصه منه، أما بعد فإنه لما كلت الألسن عن بلوغ ما استحققت من الشكر كان أعظم الحيل عندي في مكافأة إخلاصك صدق الضمير. وكما لم نعرف الزيادة في العلا إذ جريت غاية طولك، جهلنا غاية الثناء عليك، فليس لك من الناس إلا ما ألهم من محبتك، فأنت كما وصف الواصف إذ يقول: فما تعرف الأوهام غاية مدحه يقينا كما ليست بغايته تدري. وحدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثني أبي عن بعض أصحابه قال: وقع جعفر بن يحيى بن خالد بن برمك في كتاب صديق له: ما جاوزتني نعمة خصصت بها ولا قصرت دوني ما كان بك محلها. قال: ووقع إلى عمرو بن مسعدة: إذ كان الإكثار أبلغ كان الإجاز تقصيرا، وإذا كان الإجاز كافيا كان الإكثار عيا. وحدثنا أيضا عن أبيه عن أحمد بن عبيد قال: أخبرنا العتبي عن أبيه قال: أتت رملة بنت معاوية مراغمة لزوجها عمرو بن عثمان بن عفان، فقال: ما لك يا بني، أطلقك زوجك؟ قالت: لا، الكلب أضن بشحم، ولكنه فاخرني، فكلما ذكر رجلا من قومه ذكرت رجلا من قومه حتى عد بني منه، فوددت أن بيني وبينه البحر الأخضر. فقال لها: يا بني، آل أبو سفيان أقل حظا في الرجال من أن تكوني رجلا. وحدثني أبو بكر بن دريد رحمه الله قال: أخبرنا عبد الرحمن عن عمه قال: مر أعرابي برجل يكنى أبا الغمر، وكان ضخما جسيما، وكان بوابا لبعض الملوك، فقال: أعني الفقير الحسير؟ فقال: ما ألحف سائلكم وأكثر جائعكم، أرحم الله منكم؟ فقال له الأعرابي: لو فرق قوت جسمك في جسوم عشرة منا لكفانا طعامك في يوم شهرا، وإنك لعظيم السرطة شديد الضرطة، لو ذري بحقبتيك بيدر لكفته ريح الجربزاء. وحدثنا أبو عبد الله نفطوي قال: حدثنا محمد بن موسى السامي قال: حدثنا الأصمعي قال: دخل رجل من الأعراب على رجل من أهل الحضر، فقال له الحضري: هل لك إلى أن أعلمك سورة من كتاب الله؟ فقال: إني أحسن من كتاب الله ما إن عملت به كفاني. قال: وما تحسن؟ قال: أحسن سورا. قال: اقرأ. فقرأ فاتحة الكتاب وقل هو الله أحد وإنا أعطيناك الكوثر. فقال له الرجل: اقرأ السورتين يريد المعوذتين. قال: قدم علي ابن عم لي فوهبتهما له ولست براجع في هبتي حتى ألقى الله. وينقل المؤلف خطبة لعمر بن عبد العزيز رضي الله عنه ويقول: حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال: حدثني أبي قال: حدثنا أحمد بن عبيد قال: حدثنا الزنادي قال: يقال إن عمر بن عبد العزيز رحمه الله تكلم بهذا الكلام في خطبته: ما الجزع مما لا بد منه، وما الطمع فيما لا يرجى، وما الحيلة فيما سيزول، وإنما الشيء من أصله، فقد مضت قبلنا أصول نحن فروعها، فما بقاء فرع بعد أصله. إنما الناس في الدنيا أغراض تنتضل فيهم المنايا، وهم فيها نهب للمصائب، مع كل جرعة شرق وفي كل أكلة غصص، لا ينالون نعمة إلا بفراق أخرى، ولا يعمر معمر يوما من عمره إلا بهدم آخر من أجله، وأنتم أعوان الحطوف على أنفسكم، فأين المهرب مما هو كائن، وإنما تنقلب في قدرة الطالب، فما أصغر المصيبة اليوم مع عظيم الفائدة غدا، وأكبر خيبة الخائب فيه والسلام. وقال حدثنا أبو بكر بن الأنباري قال حدثنا محمد بن علي المديني قال حدثنا أبو الفضل الربعي الهاشمي قال حدثنا نهشل بن دارم عن أبيه عن جده عن الحارث الأعور قال سئل علي بن أبي طالب رضوان الله عليه عن مسألة فدخل مبادرة ثم خرج في حذاء ورداء وهو متبسم، فقيل له يا أمير المؤمنين إنك كنت إذا سئلت عن المسألة تكون فيه كالسكة المحماة، قال إني كنت حاقنا ولا أرى لحاقن، ثم أنشأ يقول إذا المشكلات تصيدن لي كشفت حقائقها بالنظر، وإن برقت في مخيل الصواب عمياء لا يجتليها البصر، مقنعة بغيوب الأمور وضعت عليها صحيح الفكر، لسانا كشقشقة الأرحبي أو كالحسام اليماني الذكر، وقلبا إذا استنطقته الفنون أبر عليها بواه ضرر، ولست بإمعة في الرجال يسائل هذا وذا ما الخبر، ولكنني مذ رب الأصغرين أبين مما مضى ما غبر. قال أبو علي المخيل السحاب الذي يخال فيه المطر، والشقشقة ما يخرجه الفحل من فيه عند هياجه، ومنه قيل لخطباء الرجال شقاشق. أنشدني أبو المياس لتنيم بن مقبل عاد الأذلة في دار وكان بها هرت الشقائق ظلامون للجزر، وأبر زاد على ما تستنطقه، والإمع الأحمق الذي لا يثبت على رأي، والمضرب الحاد وأصغراه قلبه ولسانه. قال أبو علي وحدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن هارون قال حدثني شيخ من أهل الكوفة عن عبد الملك بن نوفل بن مساحق أخي بني عامر بن لؤي قال قالت هند لأبيها عتبة بن ربيعة إني امرأة قد ملكت أمري فلا تزوجني رجلا حتى تعرضه علي، قال لك ذاك، فقال لها ذات يوم إنه قد خطبك رجلان من قومك ولست مسميا لك واحدا منهما حتى أصفه لك، أما الأول ففي الشرف الصميم والحسب الكريم تخالين به هوجا من غفلته، وذلك إزجاح من شيمته. حسن الصحابة سريع الإجابة، إن تابعته تبعك، وإن ملت كان معك تقضين عليه في ماله وتكتفين برأيك عن مشورته، وأما الآخر ففي الحسب الحسيب والرأي القريب بدر أرومته وعز عشيرته، يؤدب أهله ولا يؤدبونه، إن اتبعوه أسهل لهم، وإن جانبوه توعر عليهم، شديد الغيرة سريع الطيرة صعب حجاب القبة، إن حاج فغير منظور، وإن نوزع فغير مقهور، وقد بينت لك كليهما. فقالت أما الأول فسيد مضياع لكريمته موات لها فيما عسى إن تعتص أن تلين بعد إبائها وتضيع تحت خبائها، إن جاءته بولد أحمقت، وإن أنجبت فعن خطأ ما أنجبت، أطوي ذكر هذا عني ولا تسميه لي. وأما الآخر فبعض الحرة الكريمة، إني لأخلاقي هذا لوامقة، وإني له لموافقة، وإني لآخذه بأدب البعل مع لزوم قبتي وقلة تلفتي، وإن السليل بيني وبينه لحرا أن يكون المدافع عن حريم عشيرته، الزائد عن كتيبتها، المحامي عن حقيقتها، المثبت لأرومتها غير مواكل ولا زميل عند صعصعة الحروب. قال ذاك أبو سفيان بن حرب. قالت فزوجه ولا تلقي إلقاء السم ولا تسميه سوم الضرس، ثم استخر الله في السماء يخر لك في القضاء. قال أبو علي الإسجاح السهولة والزمل والزمال والزميل والزميلة الجبان الضعيف. والصعصع للتراب يقال قد تصعصع القوم في الحرب إذا اضطربوا، كذا قال أبو بكر وغيره يقول تصعصعوا تفرقوا والضرس السيء الخلق. وصية مهمة. قال وحدثنا أبو بكر رحمه الله قال أخبرنا السكن بن سعيد عن محمد بن عباد عن ابن الكلبي عن أبيه قال لما حضرت عبد الله بن شداد بن الهاد الوفاة دعا ابنا له يقال له محمد فقال يا بني إني أرى داعي الموت لا يقلع، وأرى من مضى لا يرجع، ومن بقي فإليه ينزع، وإني موصيك بوصية فاحفظها، عليك بتقوى الله العظيم، وليكن أولى الأمور بك شكر الله وحسن النية في السر والعلانية، فإن الشكور يزداد، والتقوى خير زاد، وكن كما قال الحطيئة، ولست أرى السعادة جمع مال، ولكن التقي هو السعيد، وتقوى الله خير الزاد ذخرا، وعند الله للأتقى مزيد، وما لابد أن يأتي قريب ولكن الذي يمضي بعيد. ثم قال أي بني لا تزهدن في معروف، فإن الدهر ذو صروف، والأيام ذات نوائب على الشاهد والغائب، فكم من راغب قد كان مرغوبا إليه، وطالب أصبح مطلوبا ما لديه. واعلم أن الزمان ذو ألوان، ومن يصحب الزمان يرى الهوان، وكن أي بني كما قال أبو الأسود الدؤلي، وعد من الرحمن فضلا ونعمة، عليك إذا ما جاء للعرف طالب، وإن امرأ لا يرتجى الخير عنده، يكن هنيا ثقلا على من صاحبه، فلا تمنعن ذا حاجة جاء طالبا، فإنك لا تدري متى أنت راغب. رأيت التو هذا الزمان بأهله وبينهم فيه تكون وائب. ثم قال أي بني كن جوادا بالمال في موضع الحق، بخيلا بالأسرار عن جميع الخلق، فإن أحمد جود المرء الإنفاق في وجه البر، وإن أحمد بخل الحر ظن بمكتوم السر. وكن كما قال ابن الخطيب الأنصاري أجود بمكنون التلاد، وإنني بسرك عمن سالني لضنين، إذا جاوز الاثنين سر فإنه بنس وتكثير الحديث قمين، وعندي له يوما إذا ما ائتمنتني مكان بسوداء الفؤاد مكين. ثم قال أي بني وإن غلبت يوما على المال فلا تدع الحيلة على حال، فإن الكريم يحتال والدني عيال، وكن أحسن ما تكون في الظاهر حالا، أقل ما تكون في الباطن مالا، فإن الكريم من كرمت طبيعته وظهرت عند الإنفاذ نعمته. وكن كما قال ابن حذاق العبدي وجدت أبي قد أورثه أبوه خلالا قد تعد من المعالي، فأكرم ما تكون علي نفسي إذا ما قل في الأزمات مالي، فتحسن سيرتي وأصون عرضي ويجمل عند أهل الرأي حالي، وإن نلت الغنى لم أغلي فيه ولم أخصص بجفوتي الموالي. ثم قال أي بني وإن سمعت كلمة من حاسد فكن كأنك لست بالشاهد، فإنك إن أمضيتها حيالها رجع العيب على من قالها، وكان يقال الأريب العاقل هو الفطن المتغافل. وكن كما قال حاتم الطائي وما من شيمتي شتم ابن عمي، وما أنا مخلف من، وكلمة حاسد في غير جرم سمعت فقلت مري فانفذيني، فعابوها علي ولم تسؤني، ولم يعرق لها يوما جبيني، وذو اللونين يبقان طليقا وليس إذا تغيب يأتليني. قال أبو علي ما ألوت ما قصرت، وما ألوت ما استطعت، سمعت بعيبه فصفحت عنه محافظة على حسبي وديني. قال أبو علي ويروى: سمعت بغيبه ثم قال: أي بني، لا تواخ امرأ حتى تعاشره وتتفقد موارده ومصادره، فإن استطعت العشرة ورضيت الخبرة فواخيه على إقالة العثرة والمواساة في العسرة، وكن كما قال المقنع الكندي: أبل الرجال إذا أردت إيخاءهم وتوسمن فعالهم وتفقدي، فإذا ظفرت بذي اللبابة والتقى فبه اليدين قرير العين فاشددي، وإذا رأيت ولا محالة ذلة فعلى أخيك بفضل حلمك فارددي. ثم قال: أي بني، إذا أحببت فلا تفرط، وإذا أبغضت فلا تشطط، فإنه قد كان يقال: أحبب حبيبك هونا ما، عسى أن يكون بغيضك يوما ما، وأبغض بغيضك هونا ما، عسى أن يكون حبيبك يوما ما. وكن كما قال خطبة بن الخشرم العذري: وكن معقلا للحلم واصفع عن الخنا، فإنك راء ما حييت وسامع، وأحبب إذا أحببت حبا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت نازع، وأبغض إذا أبغضت بغضا مقاربا فإنك لا تدري متى أنت راجع. وعليك بصحبة الأخيار وصدق الحديث، وإياك وصحبة الأشرار فإنه عار. وكن كما قال الشاعر: اصحب الأخيار وارغب فيهم، رب من صاحبته مثل الجرب، ودع الناس فلا تشتمهم، وإذا شاتمت فاشتم ذا حسب، إن من شاتم وغدا كالذي يشتري الصفرة بأعيان الذهب، واصدق الناس إذا حدثتهم، ودع الناس فمن شاء كذب. وقال اللحياني: ويقال في الدعاء على الإنسان ما له عبر وسهر وحرب وجرب ورجل. قال: ورجل من الرجلة. قال أبو علي: وعبر من العبرة، وحرب من الحرب، والحرب السلب. وكان أبو بكر بن دريد يقول: اشتقاق الحرب من الحرب. وقال اللحياني: يقال آم وعام، فآم ماتت امرأته. قال أبو علي: وعام اشتهى اللبن، يراد بذلك ذهبت إبله وغنمه فعام إلى اللبن. قال: ويقال ما له مال وعال، فمال جار وعال افتقر. ويقال ما له شرب بلذ ضاح، أي في ضيق مع حر الشمس. قال أبو علي: اللزن الضيق، والضاح البارز للشمس الذي لا يستره شيء. قال: ويقال ما له أجر الله صداه، أي أعطشه الله همته. قال أبو علي: معنى هذا الكلام أي قتل فلم يسأر به، لأن العرب تزعم أن القتيل يخرج من هامته طائر يسمى الهامة، فلا يزال يصيح على قبره سقون سقوني حتى يقتل قاتله. ومنه قول ذي الإصبع العدواني: يا عمرو إلا تدع شتمي ومنقصتي أضربك حتى تقول الهامة سقوني، يعني رأسه. ويقولون ما له أبلاه الله بالحرة تحت القرة، أي العطش والبرد. قال أبو علي: الحرة حرارة الجوف من العطش. قال الشاعر: ما كان من سوقة أسقى على ظمأ ماء بخمر إذا ناجدوها بردا، من ابن أمامة كعب ثم عي به ذو المنية إلا حرة وقدا. وقال: حدثنا أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرف قال: حدثنا أحمد بن يحيى عن ابن الأعربي قال: قيل لامرأة من العرب: أي الإبل أكرم؟ قالت: السريعة الدرة، الصبور تحت القرة التي يكرمها أهلها إكرام الفتاة الحرة. قالت الأخرى: نعمة الناقة هذه وغيرها أكرم منها. قيل: وما هي؟ قالت: الهموم الرموم، القطوع للديموم التي ترعى وتسوم، أي لا يمنعها مرها وسرعتها أن تأخذ، والرموم التي لا تبقي شيئا، والهموم الغزيرة. قال: وحدثنا أبو عبد الله قال: حدثنا محمد بن عيسى الأنصاري عن ابن عائشة قال: سأل عبد الرحمن بن حسان رجلا حاجة فقصر فيها فسألها غيره فقضاها، فكتب عبد الرحمن إلى الأول ذممت ولم تحمد وأدركت حاجتي، تولى سواكم شكرها واصطناعها، أبى لك فعل الخير رأي مقصر، ونفس أضاق الله بالخير باعها، إذا هي حثته على الخير مرة عصاها، وإن همت بسوء أطاعها. قال: وحدثني أبو عبد الله قال حدثني محمد بن يزيد الأزدي يعني المبرد قال: قال سعيد بن سلم: مدحني أعرابي ببيتين لم أسمع أحسن منهما، أيا ساريا بالليل لا تخشى ضلة، سعيد بن سلم ضوء كل بلادي، لنا مقرم أربى على كل مقرم، جواد حس في وجه كل جوادي. فأقفلت صلته فهجاني ببيتين.